طيب الأبواب فباب الخمسين ها 49 باب التيمم دخول المسجد باب التيمم في دخول المسجد وغيره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وولاه قال البخاري رحمه الله باب التيمم في دخول المسجد وغيره كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى ثم ساق البخاري الحديث من طريق شيخه سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله نعم قول البخاري باب التيمم يعني باب البداء باليمين وقوله في دخول المسجد وغيره بالخفض عطفا على الدخول يعني في دخول المسجد وغيره فقوله وغيره مخفوض عطفا على الدخول ويجوز أن يعطف على المسجد لكن الأول أفيد لأن المعنى أقرب بهذا يعني باب التيمم في دخول المسجد وفي دخول غيره واضح؟ أو باب التيمم في دخول المسجد وغيره يعني في دخول المسجد وغير المسجد لكن الأول يقول الحافظ أفيد يعني إذا جعلنا العطف وغير عطفا على دخول هذه أفيد في المعنى مما إذا جعلناه عطفا على المسجد هذه من الناحية الإعرابية المحضة قوله وكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى التقدير وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى إذا دخل فإذا خرج بدأ برجله اليسرى وهذه هي سنة الداخل للمسجد أنه إذا دخل قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى وهذا هذا الأثر علقه البخاري رحمه الله يقول الحافظ ولم أره موصولا عنه لكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، إذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. والصحيح أن قول الصحابي من السنة محمول على الرفع، والصحابي إذا قال من السنة كذا وكنا نؤمر وكنا ننهى، هذا كله يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم يكن حديث أنس ليس على شرط الإمام البخاري، أشار إلى أثر ابن عمر، وعموم حديث عائشة يدل على البداء باليمين في الخروج من المسجد. نعم. حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله. كان هذه مرت علينا، تأتي ليش؟ للدوام في الغالب، وقد تكون لغير الدوام، وهنا للدوام أو لغير الدوام؟ للدوام، هنا للدوام. وفي قولها ما استطاع احتراز عما لا يستطاع فيه التيمم، كدخول الخلاء والخروج من المسجد، فهذا لا يمكن شرعا أن يبدأ فيه باليمين. طيب، وفي قولها رضي الله عنها ما استطاع في شأنه كله، ثم قالت في طهوره وترجله وتنعله. قولها في شأنه كله عموم، في شأنه كله عموم، لكن هذا العموم مخصوص أو عموم مطلق؟ مخصوص بإيش؟ بدل قولها في شأنه كله ما استطاع، أو ما استطاع في شأنه كله، لأن هنالك أمور لا يمكن شرعا أن يبدأ فيها باليمنى، كالدخول إيش؟ في الخلاء والخروج من المسجد، وكالامتخاط والاستنجاء، لا يمكن أن يباشر هذا باليمنى. على كل حال عام مخصوص، فاحتاجت إلى أن تقول تخصص بعد التعميم بقولها في طهوره وتنعله وترجله، أو في ترجله وتنعله، يعني هذا كأنها تقول لا سيما في هذه الأمور الثلاثة، في طهوره يعني في وضوئه يبدأ باليمنى ثم باليسرى في الأعضاء، فيغسل اليد اليمنى ثم اليسرى، والرجلين يبدأ باليمنى ثم يأتي باليسرى، يغسل اليسرى، وهكذا. وترجله، الترجل يعني التسريح، يسرح من الجهة دي وبعدين يسرح من الجهة. وبعض الناس لا ينظر إلى هذا أبدا. وهل في اللحية كذلك؟ كذلك. وتنعله يعني ينتعل اليمنى ثم اليسرى، وهذا كثير من الناس لا ينتبه له، بل لو أراد أن يتذكر أنه متى لبس النعال اليمنى قبل اليسرى لوجد في ذلك مشقة، يقول لك أنا حصل قاعد ألبس اليمين. البيجة قريب يلبس النعال، البيجة قريب يلبسه. ويحكي لنا الشيخ سعد رئيس العسكر الذي كان قيما على الشيخ بن باز رئيس عسكره، كان يقول أحيانا أنا أخذ منه النعال رحمه الله وأعطيه اليسرى. واخذ مني. فالشيخ يعمل كده ما يجد اليمنى، يجد اليسرى، ينزع منها ما يلبسها، يفتش، يمسك دي ويلوس بيد يلوس. فأحيانا أضحك أنا، يقول سعد، لأن الشيخ أشوفه حريص يفتش، يقول يا سعد لا تحرك، هات اليمنى، فأعطيه اليمنى فيلبسه ثم يلبس اليسرى، محافظ على السنة بشيء عجيب. قال ما يكاد يخطئ حتى في حال الانشغال والفتوى، لأن الفتوى ماشية من المسجد وطالعين، يا شيخ عنده مسألة الطلاق، وهذا عنده مسألة في الصلاة، وهذا عنده مسألة في كذا، وهذا في وكذا، مشغول وهو ينتبه للنعال، وهو أعمى. يعني أحيانا لو لبس اليسرى ما علي حرج لأنه ما شايف، لكن يتحسس بريد. فإذا أخذت منه قال سعد لا تهرج، هات اليوم. سبحان الله، الشيخ قال أنا أفعل هذا الشيء حتى أتأكد هل الشيخ يفعل هذا اتفاقا أو يفعله تسننا وحرصا، لأن الشيء الاتفاقي عادي ممكن إيه، لكن كون إيه يمسك اليسار يفتش باليمين، وأحيانا تكون بعيدة منه أحسن، بعيدة منه. فصار من ذلك اليوم الشيخ يأخذ النعال ويضعه في مكان معين، فإذا خرج يتحسس يعرف هذه اليمين، يخد تعول يلبس ثم يخرج. قال هذا في آخر أيامه لما شق عليه تفتيش الحذاء، وأحيانا قد يلبس الحذاء لأن الحذاء واسع باليسار، فقال وجد في هذا حرج. نعم رحمه اقرا. باب ان تقتل امور الجاهليه ويكرر الانسان مع ذلك. لا، باب الثامن والاربعين هو نفسه. طيب، باب ان تقتل امور الجاهليه ويكرر الانسان مع ذلك بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن الله بالقدر كثر الخضوع في هذه المساله وما يكره من صلاه القبور. وراى عمر بن الخطاب رضي الله عنه انس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يامره بزيادته في عادته. فكثر محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ام المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا جائزته وأينما محرمة فيها تقارير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل صالح فبعث فجر على مره بالقتال وصبروا فيه كسور فأولئك صغار فقر كفار يوم القيامة. حتى سلام سلم قال حتى سلام الله عن الرياح عن انس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم مدينته فنزل اعلى مدينته في حي يقال له بن معاذ بن عوف فاقام النبي صلى الله عليه واله وسلم في مقصده 14 ليله ثم عرض الى بني النجاح فجاءوا متقدم السيوف كاني انظر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم على راحلته وابو بكر يفر اسكتفه ومر بالنجاح حولا حتى القى بولايه ابي ايوبه وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مراتب الغنم وانه امر من اهل المسجد فارسل الى ملا من بني النجاح فقال يا بني النجاح سامحوني حادثكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. فقال انس فكان فيه ما اقول لكم قبور المسلمين وفي خلف وفي نحل فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقبور المسلمين فنبشت ثم بالخير فسويت وبالنحل فقطعت فصفوا النحل في مكه المسجد وجعلوا عبادتيه التجاره وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجلون والنبي صلى الله عليه واله وسلم معهم يقول وهو يقول اللهم لا قال البخاري رحمه الله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. ثم ساق الحديث من طريق شيخه محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قوله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، يعني أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم، لما في ذلك من الإهانة لهم، لأن نبش قبور مشركي الجاهلية لا حرمة له، ولأن ذلك من إهانتهم وإذلالهم. وأما قبور الأنبياء وأتباع الأنبياء فإنها لا تنبش، لا سيما إذا وجدت في أعيانها، يعني إذا وجدت هذه القبور بها الرفاة فإنها لا يتعرض لها. وهذا المكان الذي دفن فيه موتى المسلمين أو موتى الأنبياء حق خالص لهم ما لم يعلم أنها اندرست ولم يبق فيها شيء، فحينئذ ينتفع بالأرض وتستغل. وأما إذا وجدت في أرض لا يجوز الدفن فيها كالمساجد، لأن كثير من الناس الآن يدفنون في المساجد، فهل يجوز للمسلم أن يوصي بأن يدفن في المسجد؟ لا يجوز أن يوصي بالدفن في المسجد، لأن وصيته في هذه الحال وصية جائرة ووصية لا يجوز تنفيذها، بل يجب إبطالها لأنها مخالفة للشرع، حتى لو كان المسجد له، ليس له أن يوصي بالدفن فيه، يعني ليس له أن يوصي قرابته بأن يدفنوه في المسجد. لكن اليوم لجهل الناس بالسنة صار كثير من المسلمين إذا بنى مسجدا فإنه يوصي إذا مات أن يدفن فيه، وهذه وصية باطلة بإجماع فقهاء المسلمين. واختلفوا فيما إذا أوصى أن يدفن في بيته، فقيل يجوز بلا كراهة، وقيل يجوز مع الكراهة، يعني الأولى أن يدفن مع المسلمين وليس له أن يأخذ مكانا في بيته، لأن البيت بعد وفاته لمن؟ للورثة، فيضيق على الورثة. ومنهم من قال يجوز أن يدفن في بيته لأن ذلك أمر معمول به، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، لكن لا دليل في ذلك، لأن الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا بخلاف غيرهم فإنهم يدفنون مع المسلمين. أما الأنبياء يدفنوا حيث قبضوا، والرسول قبض في حجرة عائشة ودفن تحت السرير الذي كان فيه، فلا حجة في ذلك. لكن الدفن في المساجد لا يجوز، لا من صاحب المسجد، لا لصاحب المسجد ولا لغيره. لكن لو وجدنا قبرا في مسجد فلا يخلو هذا المسجد وهذا القبر من حالين: إما أن يكون المسجد هو السابق كهذه الصورة ودفن صاحبه فيه، فهذا يخرج رفاته من المسجد، إذا كان بقي رفات ينقل إلى مقابر المسلمين ويدفن هناك ويسوى المكان ويرش بالماء ويصلب. وأما إذا كان الدفن سابق للمسجد وبني المسجد على هذه القبور أو على هذا القبر، فهذا المسجد يجب هدمه تماما وتسويته بالأرض، لأن هدم هذا المسجد أولى من هدم مسجد الضرار الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار تفريقا للمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وأما قبور الأنبياء وأتباع الأنبياء فإنه لا يجوز نبشها، بل تنبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لهم. وأما قول البخاري لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا التعليل وجه هذا التعليل أن الوعيد على ذلك تناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم، فإن هذا يختص بالأنبياء ويلتحق به أتباعهم. وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم، هكذا يقول الحافظ رحمه الله، إذ لا حرج في إهانتها، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيما، فعرف بذلك أنه لا تعارض بين فعله في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه من اتخذ قبور أنبيائه وقبور الأنبياء مساجد، لما تبين من الفرق بين هذا وهذا، لأن نبش قبور المشركين لأجل إهانتها وإذلال أصحابها، بخلاف اتخاذ القبور قبور المؤمنين أو قبور الصالحين مساجد، فإن ذلك يجر إلى عبادة هؤلاء والتعلق بهم، وهذا فيه إهانة لهؤلاء المشركين، واعتبار أن هذه الأمكنة التي دفنوا فيها كأن لم يدفنوا فيها، فتنبش وتزال رفاتهم ويصلى فيها. نعم. قال: وما يكره من الصلاة في القبور. الصلاة في القبور مكروهة، والصلاة إلى القبور مكروه. قال عليه الصلاة والسلام، قال عقبة بن عامر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبور، يصلى إليها كأن تجعل بين يدي المصلي فيصلي إلى القبر، أو يصلي بين القبور، هذا كله منهي عنه، مكروه أشد الكراهة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مرسد الغنوي مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها. وهذا الحديث ليس على شرط البخاري، ولذلك أشار إليه في الترجمة إشارة، وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة، يعني إذا صلى إلى القبر فإن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. كيف؟ لأن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبره فقال: القبر القبر، فظن أنس أن عمر يقول له: القمر القمر، فيجعل ينظر إلى السماء، فلما علم أنه أراد القبر القبر تقدم قليلا من القبر وصلى رضي الله عنه، ولم يأمره عمر بإعادة الصلاة، ولو كانت الصلاة باطلة لأمره عمر بإعادة الصلاة، لأن عمر رضي الله عنه من كبار فقهاء الصحابة، فلما لم يأمره بالإعادة وتأخير البيان لا يجوز، لا سيما في مثل هذه الصورة، دل ذلك على أن الصلاة إلى القبور لا تقتضي بطلان وفساد الصلاة. نعم. طيب، قال الحافظ: استنبطه من تمادي أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف. وأيضا يمكن أن يقال لو كان عمر يعلم بطلان الصلاة بذلك لنبهه على وجوب الإعادة، لكن كأنه أنس تقدم قليلا، قال: فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصل، يعني اتحرك شوي وتمسك ابن حزم بهذا على أنه لم يعد الصلاة لأجل أنه جاز القبر، وأما ما صلاه من أولها إلى القبر فمغتفر لأنه لم يكن عالما بالحكم. نعم. أما قصة أم حبيبة وأم سلمة في هجرتهما إلى الحبشة، فأتى كنيسة في الحبشة يقال لها ماريا، والكنائس عندها أسماء برضو زي المساجد عندها أسماء عند المسلمين، الكنائس أيضا عندها أسماء، اسمها ماريا. فرأتا كنيسة في الحبشة يقال لها ماريا، لكن انظر إلى ما قالته أم حبيبة، قالت: فيها تصاوير وفيها قبور، والتصاوير محرمة عند المسلمين، وكذلك القبور في مكان العبادة. طيب، وحكينا له القصة، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أم حبيبة: أولئك شرار الخلق عند الله. طيب، لماذا خاطب أم حبيبة والقصة قد أخبرتاه بها؟ ها، قد أخبرتاه بها، كلاهما أخبرت بالقصة، لأن التي باشرت الحكاية والقصة هي أم حبيبة، والأخرى تقررها معناه. خلاص، الخطاب صار لهم معنا. أولئك، وخطأ من ينطقها، بعض الدواة ينطق إذا ذكر القصة يقول أولئك، وهذا غير صحيح. أولئك، ها؟ قال كلاهما جائز، الحافظ قال كلاهما، شيخنا الشيخ سيد قال الصحيح أنه يقول أولئك بالنظر إلى المخاطب، والمخاطب هي أم حبيب، فقال أولئك، لعل شيخنا له اعتراض عن ما قال الحافظ. أولئك شرار الخلق عند الله، و هذا الوصف استحقه أولئك لأجل أنهم بنوا قبورا في مكان العبادة، وهذا من وسائل الشرك، ولأجل التصوير، وهذه مشكلة. وتوسع الناس اليوم في التصوير إلى درجة يغلب على ظن الجاهل أن التصوير أمر به رسول الله، أمر به، ولا أقول إيش أباحه، لا، أمر به. ما يخلو احتفال أو اجتماع أو لقاء إلا وتجد التصوير قد حل محل الكلام، والناس تجونك. ما هي محاديث هو يعني. والشيخ الألباني يقول الفلسفة التي تفرق بين صورة وصورة هذه مخالفة لأحاديث صحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله المصورين. وإذا سألت الواحد من هذا يقول لك هذا المصور. وين الكاميرا؟ يقول لك موجود. إذن هو يقول إنه مصور. والرسول من لعن؟ لعن الله المصور. فهو مصور لغة وعرفا وشرعا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بكل مصور. بكل مصور فيقال له أحي ما خلقت. أحي ما خلقت يعني أحي ما صورت. وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار. والله أحاديث الإنسان إذا سمع قف شعره منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كل من كان في قلبه مثقال حبة من قردل من إيمان لا يمكن أن يسمع هذه القوارع وهذه النصوص الرادعة الزاجرة ويحملها على صورة التذكارية التي لا غرض فيها إلا الذكرى. هذه النصوص كلها ماذا تحرم؟ صورة فقط لأجل الاحتفاظ بها للذكرى. هذه النصوص كلها بس هذه. والباقي من قالها؟ ومن الذي له الحق في أن يخصص هذه العمومات برأيه؟ هذا كلام الشيخ الألباني. هذا كلام الشيخ ابن باز. هذا كلام أئمة الدين رحمهم الله. والإنسان ينبغي أن يترك حظ نفسه ويقمع نفسه قمعا. يقمع. قال أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا الوصف استحقوه بما ذكر في الحديث. إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا كما يفعل الناس اليوم. رجل الصالح تعرفه كيف؟ يقول لك حيبنوا عليه قبة. يقول لك ده أكيد رجل صالح. وذاك ما بنوا عليه حاجة يقول لك ده ما رجل صالح، رجل عادي. طيب عادي ده يطلع شنو؟ يقول لك لا، احتمال صالح احتمال ما صالح. واللي تبنى عليه ده صالح، لأنه علامة الصالحين أن تبنى على قبورهم القباب. إن أولئك يا أم حبيبة إذا كان فيهم الرجل الصالح، هؤلاء النصارى، وكان فيهم رجل صالح فمات هذا الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه المسلمين اليوم في بناء القبور على الصالحين ما أشبههم بالأمة النصرانية الكافرة، وصوروا فيه تلك الصور، صور الصالحين الليلة برضو معلقة في العربات وفي الشوارع والمحلات التجارية، مش لتخليد الذكرى فقط، لأجل البركة وحلولها في هذا المحل. يعني أول ما يقعد في الدكان من الصباح يعاين الصورة. هذا الشرك برب العالمين، نسأل الله العافية. فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لأنه قال بنوا على قبره مسجدا، هذا الوصف الأول الذي استحقوا به أن يكونوا شرار الخلق، ثم قال وصوروا فيه تلك الصور. قال العلماء إذا رتب الشرع عقوبة ووعيدا على وصفين فإن كل وصف من هذين الوصفين بمفرده موجب للعقوبة من غير أن يقترن بالوصف الآخر. فلو قلت مثلا من آذى الله ورسوله فهو من أهل النار، معنى إذاية الله توجب العقوبة بمفردها، وإذاية الرسول توجب العقوبة بمفردها، وإذا اجتمعتا كان الهلاك والخسار. فأنس يقول أم حبيبة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بعدين الناس الليلة أمرهم يعني يأخذوا الإباحة باشتهار الشيء عند الناس، يعني ما دام الشيء خلاص بقى ماشي ده عندهم حجة في الدين. وربما استدل بفلان وفلان، ابن عباس قالوا له أبو بكر وعمر أنت ما شايفهم لا ينهون عن إيه عن كذا، قال أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. حس الليلة إذا قالوا لك فلان الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وقلت قال رسول الله يقول لك نحن نقول لك فلان، تقول لنا قال رسول الله، دين مشغالين بقال رسول الله. وابن عباس يقول أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، مطر لكن من نوع خاص، ما هو؟ حجارة من السماء. فغربة الدين الآن وغربة السنة أن الإنسان يعني يجد الأمر إذا اشتهر وانتشر وذاع بين الناس وقل النكير أنه مباح. قلت الاختلاط حرام، يقول لك ديل كل لون، شو واحدين ملتزمين كم برضو حرام، حرام ما سمعنا بهذا. فاشتهار الشيء لا يدل على الجواز، واشتهاره بالفعل أو بالقول لا يدل على الجواز. في ناس تقول لهم مثلا التبليغ ما يجوز، يقول لك الحرم ومكة والمدينة، انت عجبك مكة والمدينة نجيبها ببرنامج ثاني، تقول لا لا لا انا برا من مكة. صحيح ولا لا؟ صحيح. الناس انما ياخذون الامور بالهوى، نسأل الله العافية. طيب حديث مسدد، قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمر، يقال لهم بنو عمر بن عوف، قال له ما أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار وهم أخواله أيضا، فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ما خص أحدا بأن ينزل عنده صلى الله عليه وسلم، وكان يقول دعوها فإنها مأمورة، لا من بركة في مكان بركة، والموضع الذي بركت فيه هو موضع مسجده صلى الله عليه وسلم. فالمكان ده كان يختص ببني النجار، وإذا كان المكان يختص بطائفة من الناس وأراد أن يبنى وأراد الناس أن يبنوا فيه مسجدا، لا بد من إعطائهم، يعني أن يباع منهم، هذا هو الأصل، وأن لا يؤخذ منهم لأجل المسجد قهرا. بعض الناس يقول لك ده جامع تدار تبيعه للجامع وماله. فبعض الناس يعني يأخذ المال حياء، وهذا لا يجوز، لأن أخذ المال حياء ما يجوز. يعني تجي لقيت لك قطعة تقول لي طبعا بتاع العمدة محمد أحمد ما شاء الله وناس معروفين، مش الجامع بده، الناس ساكت، الجامع أكيد ما حيبيعوا له ولا حيتكلموا في الموضوع ده خالص، مش كده؟ ده هو ما يقدر يقول حاجة. أول قال عمدة ودي الناس ما شاء الله فضلة وكذا، وبعدين قال هم يدوا الناس ساكت، الناس ما بالك بيت الله، بيت الله ده ما بياخذوا فيه قروش، نحن عارفين لو بياخذوا نحن كان اديناه، لكن بياخذوا ما بياخذوا، معروفة. لا يا زول اسأله، ما عندك حق. قال العلماء هذا المال بهذه الصورة لا يحل بل هو حرام. قال من أخذ المال حياء ما حل له، ليش؟ لأنه كاره هو، لكن استوحش واستحيا من أن يقول كذا. قلت أقول له دين الساعد عشان نشوف بها الوقت في الصلاة، حذارينا للدرس، لأنه أنا طبعا براقب الدرس وكذا، الدين الساعد ويقول لك شيء، لكن في نفسه إيش؟ في نفسه ما بيحل. نعم. ونبشت القبور التي كان فيها قبور المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني بحائطكم، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قالوا نحن بناخذ ثمنه لكن من منه؟ من الله. يعني معناها جعلوه لوجه وجل. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، وصف النخل قبلة المسجد عشان إيه؟ يبقى زي أصل للبناء يبنى عليه. وهذا المسجد بهذه الصورة المبسطة هو الذي نشر العلم وعقدت فيه ألوية الجهاد، وتخرج منه الفرسان والعلماء ومصروا الأمصار ونشروا العلم في الأقطار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال شيخ الإسلام تيمية دخله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رقة وضعف، واستنصروا بالأنصار من الأوس والخزرج فمنعوهم وهم مهاجرون ليس بين أيديهم الأهل والأصحاب، فقروا في المسجد قرار السكون الذي كان مقصود منهم أن ينشروا الدعوة في المدينة وفي غيرها، فنصرهم الله فقاموا في 10 سنين وبنوا دولة لم يرى لها في التاريخ مثيل أبدا. 10 سنين قامت دولة لم يعرف التاريخ لها مثيل في أخلاقها وقوتها وشوكتها ودينها وقتالها لأعداء الله. ولذلك العبرة بإيش؟ بالعمل يا أخوان. فيه جواز الإرداف في الدابة، لأنه أبو بكر كان مردوف خلف من؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة كقبور المسلمين، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها. قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله وأمر بالنخل فقطع، ولا يقال نخل إلا وهو مثمر. قال الحافظ: وفيه نظر الاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر، إما بأن يكون ذكورا وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته. احتمال النوع ده ذكور، يعني الذكور ما تثمر، ويحتمل كان طرأ عليها عدم الإثمار بعد أن كانت مثمرة، وهذا محتمل ما قاله الحافظ محتمل، وما ذكره أولا من جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أيضا محتمل، والله أعلم بما كان واقعا. نعم. باب صلاة في مرام المغرب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عروة عن الفياع عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في مرام المغرب، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرام المغرب قبل أن يبنى المسجد. نعم. قال: باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. يعني باب الصلاة في مرابض الغنم أي في أماكنها التي تربض فيها. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي في الموضع الذي أدركته فيه الصلاة، وكان هذا الموضع الذي أدركته فيه الصلاة كان مربضا للغنم فصلى فيه، فيؤخذ من ذلك جواز الصلاة في مرابض الغنم. يقول ابن بطال المالكي: هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبواب الغنم وأبعارها، لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك، وتعقب الحافظ أخذه النصر للمذهب، وإلا كلام ابن بطال سليم لا يحتاج الاعتراض، لأنه صلى في مرابض الغنم ولم يحفظ عنه أنه أخذ شيئا من بعرها وبولها، والغالب على المربض أنه لا يخلو من ذلك، وتعقب بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالب، وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل. قال كونها ما بتسلم ده الغالب، وكون الأصل الطهارة هذا هو الأصل، والآن تعارض الغالب والأصل يقدم إيش؟ الأصل. لكن الصحيح أن أبوال الغنم طاهرة قياسا على الإبل، لكون الإبل مأكولة اللحم والغنم كذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل، أمر بشرب ألبانها وأبوالها، ولو كان البول نجسا ما أمر بشربه. ويقاس على ذلك الغنم بجامع حل الأكل في الكل، بجامع حل الأكل في الكل، وهذا القياس قياس صحيح لا شك فيه. ومفهوم قول أنس كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد أنه بعد بناء المسجد لم يكن يصلي في مرابض الغنم. لكن قد ثبت إذنه في ذلك، ف قول أنس رضي الله عنه هذا بيان للواقع وليس دليل على أن المنع، ليس فيه دليل على أن الجواز مختص بما إذا لم يبنى المسجد، وأنه إذا بني المسجد أو وجد المسجد فلا يجوز الصلاة في مرابط الغنم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أصلي في مرابط الغنم، قال صل أو قال إن شئت، قال أصلي في معاطن الإبل، قال لا. واضح؟ فدل ذلك على جواز الصلاة في مرابض الغنم. اقرأ. ولا شك أن مواضع لم ترد فيه الأحاديث، لكن له في ذلك مغزى خفي، وهو أنه كأنه يريد أن يقول الأحاديث التي فيها معاطٍ لن أذكر كلمة معاطٍ، لأن الأحاديث التي جاءت بكلمة معاطٍ ليست على شرطي، وإذا لم تكن على شرطي فإذا قلت باب الصلاة في معاطن الإبل فكأني أقول الأحاديث الواردة على شرط، فإذا قلت مواضع صرت أنا في حل من هذه الأحاديث، وهي صحيحة عندي لكن ليست على شرط، وليس كل حديث صحيح عند البخاري أتى به في كتابه، فترك من الصحيح الكثير وأتى من الصحيح بقدر معين. الذي أتى به في هذا الكتاب رجاله رجال البخاري، وما تركه من الأحاديث الصحيحة لم يكن على شرطه، يعني رجال هذه الأحاديث ليسوا من رجال البخاري. واحد كان يحضر معنا مع الشيخ سيد رحمه الله في شرح هذا الكتاب، فيسمع الشيخ يقول هذا ليس من رجال البخاري، فقال يا شيخنا دقيق، انت كل مرة تقول رجال البخاري، البخاري ديل عنده رجال معينين يتعامل مع ناس معينين. فقال له الرجال المقصود الرواة، والرواة درجات في الحفظ والإتقان، والذين أخذ عنهم البخاري وروى عنه الأحاديث هم أعلى طبقات الحفظ والإتقان، فاختارهم لصحيح، وما لم يكن في هذه الدرجة من الإتقان والحفظ فإنه ترك حديثه، لا لأن حديثه ضعيف أو أنه راو ضعيف، إلا أنه قلت درجته في الحفظ والإتقان. فهؤلاء حديثهم يتوقاه ليس لأجل ضعفه، لكن لأجل أنه التزم شرطا معينا في كتابه، لا يروي إلا عن الأئمة الحفاظ المتقنين الذين برقوا الغاية في الحفظ والإتقان. فإذا قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع، هؤلاء رجال البخاري. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس، هذا هو الرجال البخاري، يعني هؤلاء في درجة من الحفظ والإتقان ليس غيرهم في درجته. فيأتي بالحديث إما في الترجمة، فإذا كانت الترجمة توهم أنه يصحح حديث معاطن الإبل أنها على شرط، يغير في اللفظ فيقول مثلا باب الصلاة في مواضع الإبل، واحد يقرأ الكتاب يقول لا معاطن الإبل، ما أظن هذه النسخة صحيحة، لا هذه النسخة صحيحة، لكن البخاري له غرض في إيش؟ في كلمة إبدال معاطن بإيش؟ بمواضع، لأجل أن ينبه أن الأحاديث التي جاءت في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرط، لكن لها طرق قوية، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي، وحديث سبرة ابن معبد عند ابن ماجة، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل. ووقع في رواية حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب مبارك الإبل، ومثله في حديث سليف القطفاني عند الطبراني، وفي حديث سبرة، وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي أعطان الإبل، وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني مناخ الإبل، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد مرابد الإبل، فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل والمعاطن أخص من المواضع، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاص. يعني الإبل إذا أقامت عند الماء خاصة يقال معاطن الإبل، محل إقامتها عند الماء، تشرب وتأخذ رقدة، تشرب وتأخذ رقدة، الحتة دي اسمها معاطن. أما أي مكان تبرك فيه لا يسمى مواطن، يسمى مبارك، مناخ. فكلمة مواضع تشمل هذا، وأيضا غرض له غرض آخر وهو التفرقة بين البول، التفرقة بين مرابض، التفرقة بين النهي عن بول عن الصلاة في مرابض الغنم فهي جائزة، وعن الإبل فهي غير جائزة. هذا التفريق ليس على شرط البخاري، ولذلك أتى بكلمة مواضع بدل كلمة معاطف. ولعلنا نستمع للأذان ولا لسه دقيقتين. طيب نشوف فوائد الحديث. نعم، قال عبد الله بن عمر قال نافع رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره. نافع هو مولى ابن عمر رضي الله عنه. قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال رأيت النبي يفعله. قال الحافظ لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه، وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين، كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين ونحوه في حديث البراء، كأنه يقول لو كان ذلك مانع من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلى، وكذلك صلاة راكبها. وقد ثبت أنه كان يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر. وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي. يعني لو جملين ثلاثة أربعة عشرة إذا صليت جنبهم ربما يحصل لهم نفور فيشوش عليك في صلاتك. لو هدر واحد منه ورفع صوته أنت تشوش في الصلاة، تقول الجمل ده هاي وحيجيني ويضربني وكلامه. عشان كده تصلي بعيد من مرابض أو من عاطن الإبل. بعض العلماء قال وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده. وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها، لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك. دي مرابض بولة طاهر وديك بولة ورجيع طاهر، فلو كان ذلك لأجل ذلك لما اختص النهي بالإبل. طيب الرسول على كل حال فرق بينهم، بين الإبل والغنم، فأجاز في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، والله أعلم بالعلة من وراء ذلك. قالوا خلقت من جن ولم يثبت ذلك، وقيل لأنها تنفر ولم يأتي ذلك في حديث صحيح، لكن المعنى يشهد بذلك. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. باب من صلى وقدامه النوم او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله. فقال الزهري اخبر الامام بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم عرضت علي النار وانا اصلي. حدثنا عبد الله بن سلمه عن مالك عن زيد بن اسلمه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: إن خصبت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أريد النار فلم أر منظرا كاليوم قط أطبع. نعم. باب من صلى وقدامه تنور، للنصب على الظرفية قدامه. والتنور ما توقد فيه النار للخبز، كان معروف يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا تفضل. كشومة، مزيد كشومة. نعم. التنور معروف يعني، زمان الناس يحفر حفرة في الأرض ويجعل فيها الخبز ويدفن، ثم يترك مدة ثم يخرجونه، يكون حفرة في الأرض. وقيل هو معرب، وقيل هو معرب، وإن كان أصله غير عربي، وقيل هو عربي توافقت عليه الألسن. وذكره وخصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به، لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور. وأشار بهذا إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، كما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله. قوله: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، فأراد به الله تعالى. أو شيء، هذا من العام بعد الخاص، فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل ونحو ذلك. والمراد بذلك أن يكون ذلك الشيء بين المصلي وبين القبلة. وذكر أثر عن الزهري قال: وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. هذا الحديث طرف من حديث طويل يأتي موصولا في باب وقت الظهر، قد تقدم طرف منه في كتاب العلم، وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب التوحيد. وحديث ابن عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف. طيب، يقول الإمام ابن التين: لا حجة فيه على الترجمة، لأنه لم يفعل ذلك مختارا، وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراد الله من تنبيه العباد. وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فدل على أن مثل ذلك جائز. طيب، الإمام البخاري في هذه الترجمة لم يفصح بكراهة ذلك ولا غير ذلك، يعني ما صرح بكراهة الصلاة إلى النار أو إلى التنور الذي فيه النار، لم يصرح بالكراهة ولا بغيرها، يعني لم يصرح بالكراهة ولا بالجواز. فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ مطابق للحديثين اللذين ذكرهما الإمام البخاري في هذا الباب، اللي هو شنو؟ إنسان بين يديه النار وقادر على إزالتها أو قادر على الانحراف عنها يمينا أو يسارا، فصلى على هذه الحال، فصلى على هذه الحال. أي نعم. فصلى على هذه الحال، فيكون هذا آثم وقد آتى أمرا محرما لأنه صلى إلى النار وهو قادر على إزالتها أو الانحراف عنها. أما إذا صلى وهو لا يمكنه، صلى إلى النار ولم يمكنه إزالتها ولا أيضا الانحراف عنها، فهذا لا إثم عليه ولا إشكال عليه. هذا الذي ذكرناه من التوجيه هو المناسب للحديثين اللذين ذكرهما الإمام البخاري. أول الحديثين قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع. والذي قبله حديث أنس الذي من طريق الزهري قال أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي، يعني عرضت عليه وهو يصلي ولم يكن مريدا للصلاة إلى النار حشاه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قادرا على إزالته عنه لأنها عرضت عليه ولم يمكنه الانحراف عنها، وهذا لا بأس به. والكراهة تكون محمولة على من تقصد الصلاة إلى النار وكان يمكنه أن يصلي إلى غيرها وصلى إليها، أو كان يمكنه أن ينحرف عنها ولم ينحرف عنها، فتكون صلاته ممنوعة من هذا بهذا الاعتبار النور غير النار طبعا، النور لا بأس، إنما النهي مختص بإيش؟ بالنار. طيب ما هي الحكمة من المنع من ذلك؟ لأنه يتشبه بعباد النار، كما أن المسلم نهي عن الصلاة إلى الشمس لأن ذلك يشابه عباد الشمس وعباد النار، فالتشبه بهؤلاء هو الذي اقتضى المنع. والقاعدة يا إخوان في الأشياء التي جاء المنع منها سدا للذريعة لا يشترط حصول ذلك في حق المعين، انتبه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية سدا لذريعة الفساد والريبة، ولا لا؟ ونهى أيضا أن يتناجى اثنان دون الثالث لأجل أن ذلك يحزنه، ما شرط الحزن يقع منه في حق المعين؟ يعني واحد قال لك تتناجى اثنان وأنا جالس بينهما فتناجيا دوني أنا، قلنا له أنت زعلت أحزنك هذا الأمر؟ قال أنا بالذات ما أحزنني لقوة علاقتي بهذين الرجلين، يعني لا يمكن أن يقول قولا ينحرفان به عني أو يلحق الضرر بي، يعني واثق فيه واثق. أحزنك؟ ما أحزنني. هل يكون هذا التناجي جائز أو ممنوع؟ ممنوع أيضا، ممنوع، لأن الرسول لما قال لا يتناجى اثنان دون الثالث هذا لأجل التهمة، لأجل أن ذلك يحزنه غالبا، فتخلف الحزن في حق الشخص المعين لا يلزم منه إباحة التناجي من الاثنين دون الثالث. وهذه قاعدة يا إخوان مهمة جدا جدا لطالب العلم، وهي أن الشيء إذا حرم سدا للذريعة فإنه لا يشترط وجود ما كان سببا في سده ومنعه أن يتحقق في كل فرد من أفراد الأمة. مثلا رجل متزوج بأربعة مثلا أو متزوج بثلاثة، ورجل الحمد لله عف نفسه ولا يمكن أن يحدث نفسه بشيء من الريبة، وخلى بامرأة وقال إلى أن انفصلنا وذهب كل إلى جهة لم أحدث نفسي بريبة، هل يكون جلوسه هذا مباحا؟ لا يكون مباحا. فإن قال أليس هذا المنع لأجل الريبة والفساد؟ نقول بلى. قال ما تحقق عندي؟ نقول كونه يتحقق في جميع أفراد الأمة ليس شرطا في حرمته، بل قد يتحقق في هذا ولا يتحقق في هذا، لأن الناس يتفاوتون في إيش؟ في ديانتهم وخوفهم من الله. لكن يأتي التحريم عاما لأن المقصود من المنع التهمة وسد الذريعة، وأن ذلك من الغالب أن يكون سبب الفساد، وهذا قد لا يتحقق في كل الناس، فالناس يتفاوتون في ديانتهم وخوفهم من الله وعلمهم، فقد بعض الناس قد يقع منه المنكر وقد لا يقع منه المنكر. وهذا ورد صحيحا، هذه القاعدة لها دليل من السنة. مثاله ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فإنه مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فأنتم رأيتم في آخر الحديث أنه مع أنه نظر النظر المحرم ومس المس المحرم ومشى المشي المحرم، ها، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، يعني تقع الفاحشة وقد لا تقع إيش الفاحش، ومع ذلك الرسول سماه زنا وأثم صاحبه، مع أنه قال في آخر الحديث والفرج يصدق ذلك يعني أحيانا ويكذبه أحيانا. إذن كون يتحقق الفاحشة التي من أجلها حرمت الخلوة ومن أجلها حرمت المصافحة، هذا ليس شرطا لقوله يصدق ذلك كله أو يكذبه. وهذه من الفوائد التي يعني استفدناها من كلام الأشياخ في مجالس العلم. واليوم معنا إن شاء الله بعد الصلاة شيخ كريم وعالم من علماء هذه الأمة، وهو من أئمة التفسير إن شاء الله، فنستضيفه في درسنا كعادتنا، أحيانا نأتي ببعض أهل الفضل والعلم حتى تحصل اللقاءات وحتى تحصل الإفادات والتوجيهات الكريمة. والشيخ هو الشيخ مبارك رحمه، الأستاذ بقسم التفسير في جامعة أم درمان الإسلامية في كلية أصول الدين، وكان قبل ذلك أستاذا لمادة التفسير في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وهو ممن أخذ العلم عن الكبار وعلماء هذه الأمة، وعمل مدرسا في تلك الجامعة مع جماعة من العلماء والأفاضل. واليوم شرفنا لأجل أن يذكرنا ويذكر شباب الأمة ويوصيهم بما فتح الله عليه، فلنستمع إليه بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.